هذا مجموع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه في الأحاديث المنقولة إلينا. ولعلنا بعد هذا نبدأ في قراءة مقدمة كتاب الحج، ونجعل تفريع المسائل إن شاء الله عز وجل من غد بحول الله وقوته. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. والحديث ضعيف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه رواه ابن ماجة. نعم. وقال عكرمة: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعاقبته. نعم. بأكله وعاقبته. نعم. أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. نعم. أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، أي على تحصيل الدابة والزاد، ملك مالا حتى لو لم يملك دابة. فإذا ملك ما يحصل به الدابة سواء ملكا أو إجارة فقد حصلت الاستطاعة. قال: بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب. هذا بالنسبة لطالب العلم. أما الذي يجمع الكتب للوجاهة ليس بطالب علم، وإنما يجمع الكتب حتى تكون مكتبته كبيرة، لأن الوجاهة في البلد بالمكتبة، فهذا لا يشترط فيه هذا، وإنما هو بالنسبة لطالب العلم، لأن الكتب من نفقته التي يحتاج إليها. قال الفقهاء: فإن كان عنده أكثر من نسخة من كتاب فإنه يبيع واحدة منها من أجل أن يحصل نفقة الحج. نعم. قال رحمه الله: لأن هذه حوائج أصلية. نعم. وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنته ومسكن يصلح لمثله وخادم، لأنه من حاجات الإنسان الأصلية. فوجود الخادم عند الإنسان ولو كان فقيرا لا يمنع الزكاة عليه، وكذلك فإن وجود الخادم من حاجات الإنسان الأصلية، فلا بد أن يكون ما عنده زائدا عن هذا. نعم. قال رحمه الله: وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. أن يكون فاضلا أي زائدا عن نفقته ونفقة عياله على الدوام، يعني ليس زائدا عن النفقة في ذلك الوقت، بل يكون زائدا عن النفقة على الدوام. فإن كان زائدا في ذلك الوقت لكن يحتاج إليه فإنه لا يعتبر. يعني مثلا لو أن إنسانا عنده بيت يسكن فيه، وعنده بيت آخر يؤجره ينفق منه على عياله، لو باع هذا البيت يزيد على نفقته الآن، لكنه سيذهب نفقة المستقبل، لأنه لا ينفق على أولاده إلا من هذا البيت، فهذا لا يعد زائدا، فلا بد أن يكون ذلك زائدا على النفقة على الدوام بغلبة الظن. نعم. قال رحمه الله: لأنها نفقات شرعية تجب عليه، يتعلق بها حق آدمي، فقدمت لحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال في الروضة والكافي: إلى أن يعود فقط. نعم، يعني ليس على الدوام، هذا القول الثاني، إلى أن يعود فقط، ما دام أنه يكفي إلى أن يعود فهو مستطيع، لكن الأول أظهر، الأول أظهر من الثاني. نعم. وقدمه في الرعاية قاله في الفروع، فمن كملت له هذه الشروط يكفي هذا. بقي مسألة أشير إليها، ونحن لم نحب أن نبتر الشروط ولذلك استمرينا في المسائل. مسألة واحدة: إذا بذل المال للفقير ليحج فهل يجب عليه أن يقبله؟ إنسان فقير لا مال عنده، فجاء رجل غني وقال خذ هذه 5,000 10,000 حج بها، فهل يجب عليه أن يقبله ليحج؟ الجواب: لا يجب بالنسبة للأجنبي باتفاق العلماء، لا يجب عليه أن يقبله، لكن يجوز أن يقبله ويصح لو قبل وحج به، فالحج صحيح. لكن هل يجب عليه؟ ونقول يجب عليك من أجل أن تقيم الحج. العلماء متفقون أنه بالنسبة للأجنبي يعني ليس القريب لا يجب عليه أن يقبل منه، لأنه بذل منه أن يمتن عليه بها فلا يجب عليه. لكن إذا بذل الولد المال لوالده فهل يجب عليه أن يقبله منه؟ الصحيح المختار أنه يجب عليه ويصبح مستطيعا بهذا، لأنه لا منة لولد على والده أبدا، فكل شيء يقدمه الولد للوالد فالوالد له المنة، ولأن الولد وماله لأبيه، فإذا بذله الولد لأبيه وجب على الأب أن يقبله ووجب عليه أن يحج به، وهذا خاص بالولد دون غيره من الناس حتى الأقارب، حتى الأقارب، وإنما هذه المسألة خاصة بالولد إذا بذله للوالد. ولعلنا نكتفي بما أوردناه.